وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فصل. ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ، وإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ، وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. الشروط في النكاح نوعان: شرط صحيح يعتد به، وشرط فاسد. والشرط الفاسد، شروط الفاسدة أنواع، منها من الشروط الفاسدة التي تفسد هي وتفسد العقد، نكاح الشغار، إذا شرط الولي على من زوجه بأن يزوجه الآخر، أن يزوج الرجل موليته لآخر على أن يزوجه الآخر موليته، ولا نكاح ولا مهر بينهما، أو بينهما مهر جعل حيلة، هذا الشرط فاسد ويفسد العقد. نوع ثاني: النوع الثاني نكاح التحليل، إذا شرط الولي على الزوج أنه متى وطئها طلقها من أجل أن تعود إلى زوجها الأول، فهذا الشرط فاسد ويفسد العقد، ولا يحل له أن يطأها بذلك، لا تحل له، فالشرط فاسد والعقد فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح التحليل ولعن المحلل والمحلل له. المحلل من هو؟ الزوج الأخير، والمحلل له الزوج الأول. إذا أضمرت الزوجة ذلك ولم يضمره الزوج الأخير، أضمرت بأنها متى حلت لزوجها الأول تريد أن تتخلص من زوجها الثاني، فما حكم العقد حينئذ؟ لا يؤثر على النكاح، العقد صحيح. وإذا أضمر ذلك الزوج الأخير ولم يشرطه عليه الولي بدون شرط، في نيته أنه متبرع، ما حكم العقد؟ العقد فاسد ولا تحل به لزوجها الأول. النوع الثاني من أنواع الشروط الفاسدة هو التي تفسد العقد، قبله إذا كان على شرط مستقبل، تقول زوجتك إياها بشرط أن يرضى إخوانها، أو زوجتك إياها بشرط أن ترضى أمها، أو أن يرضى عمها، أو غير ذلك من الشروط المستقبلة، فإن علقه على شرط مستقبل بأن قال إن شاء الله، زوجتك إياها إن شاء الله، فالعقد صحيح. أما إذا زوجه إياها على شرط مستقبل فإن العقد لا يصح. إذا قال أنا موافق على تزويجك بنتي بشرط أن ترضى أمها، ثم أجرى العقد بعد رضا الأم، فما الحكم؟ فالعقد صحيح. النوع الرابع من أنواع الشروط التي هي فاسدة وتفسد العقد. نكاح المتعة. ونكاح المتعة ما هو؟ وأن يزوجه إياها وقتا معلوما، قال أو قصر. إذا قال زوجتك إياها يوما أو ليلة أو أسبوعا أو شهرا أو سنة أو 10 سنوات فإن هذا يسمى نكاح المتعة، وهو محرم في الشريعة الإسلامية، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وذلك أن النكاح الصحيح يراد به الاستمرار والبقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارا، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشرط وصح النكاح. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها ذكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله الشروط الفاسدة ولا تفسد العقد. الشرط فاسد والعقد صحيح. وتقدم لنا أن الشروط في النكاح أنواع: شروط صحيحة لازمة والعقد صحيح، وشروط فاسدة وتفسد العقد، وشروط فاسدة والعقد معها صحيح. وفي هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله الشروط الفاسدة مع صحة العقد. فصل. وإن شرط أن لا مهر لها أو أن لا نفقة لها، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر منها، أو شرط فيه أي في النكاح خيارا، أو شرط إن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن شرط أن لا مهر لها. إذا قال قبلت الزواج على ألا مهر لها، يقول الولي: زوجتك بنتي أو أختي، فقال الزوج: قبلت هذا الزواج على ألا مهر لها، فما حكم العقد؟ العقد صحيح على رأي الجمهور، والشرط هذا الذي اشترطه الزوج فاسد، فلها مهر المثل. ويرى بعض العلماء أن العقد في هذه الحال غير صحيح، يرى أن العقد غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي رغب في المرأة التي رغب عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يلتمس لها مهرا وإن كان قليلا، فقال عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. فلما جاء وأبدى أنه لم يجد شيئا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزوج هذا الرجل هذه المرأة إلا بعد أن جعل لها مهرا. والجمهور على أن العقد صحيح، والشرط الذي اشترطه الزوج بأن لا مهر لها شرط فاسد ولها مهر المثل، أو أن لا نفقة لها. قال الزوج مثلا قبلت هذا الزواج على أن لا نفقة لها علي ما دامت في عصمتي، فما حكم العقد والشرط؟ العقد صحيح والشرط فاسد، بل عليه لها النفقة كغيرها من الزوجات. أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها. اشترط الزوج على زوجته قبل أن يعقد أن يعقد له عليها بأن لا قسم لها، أو بأن يأتيها يوما أو يومين في الأسبوع، أو أن يأتيها في بعض الأيام نهارا فقط، أو أن يأتيها ليلة الجمعة من كل أسبوع فقط. اشترط الزوج بأن يقسم لهذه المرأة أقل مما تستحق، فما حكم العقد والشرط؟ العقد صحيح والشرط فاسد، وعليه أن يقسم لها مثل زوجته أو زوجاته الأخر، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا من حقها إلا بإذنها ورضاها، فإن أذنت فقالت يكفيني منك يوم واحد في الأسبوع، أو يكفيني يومان أو ليلتان في الأسبوع، ورضيت بذلك فلها ذلك، ويصح للزوج أن يقبل ذلك منها. أما إذا اشترط عليها عند العقد بأن لا يبيت عندها إلا ليلة أو ليلتين في الأسبوع، ورضيت بهذا قبل العقد وعقد على ذلك، فالعقد صحيح والشرط فاسد، ويجب عليه أن يقسم لها كأي زوجة من زوجاته أو أكثر. هي اشترطت فقالت أنا أوافق على الزواج بك، لكن أريد أن تقسم لي ليلتين ولزوجتك أو زوجاتك الأخرى ليلة ليلة، أو أريد أن يكون القسم لي ليلة وحدي وتقسم النهار بيني وبين زوجاتك، فأقدم هو على هذا الشرط وتم العقد، فما حكم هذا الشرط؟ الشرط فاسد والعقد صحيح، بعدما يدخل عليها يقسم لها كما يقسم لزوجاته، ولا يصح له أن يزيدها عليهن. أو شرط في هذا العقد الخيار، خطبها فوافقت وقالت هي أو قال هو بشرط أن لكل واحد منا الخيار مدة أسبوع بعد الدخول، كأنها خشيت أن لا يرضيها فقالت لي الخيار بعد الدخول مدة أسبوع أو عشرة أيام أو شهر أو سنة إن رضيت بك وإلا فنتفرق، ف فما حكم هذا الشرط وما حكم العقد معه؟ العقد مراد به الاستمرار، لكنها شرطت خيار، قالت أشترط الخيار لي مدة كذا، فما حكم العقد؟ العقد صحيح والشرط فاسد. هل لها خيار بعد العقد؟ لا خيار لها. أو شرط إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، أو شرطت أن يسافر بها أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها، أو أن لا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه، بطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده. أو شرط أحدهما الزوج أو الزوجة إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح، اتفق على المهر وطلب هو الدخول فوافقت على ذلك، على أن يتم العقد وأن يدخل بها، لكن إن أعطاها المهر خلال 10 أيام أو خلال شهر أو خلال سنة وإلا فلا نكاح حينئذ. فما حكم العقد وما حكم هذا الشرط؟ العقد صحيح والشرط فاسد، بل إذا عقد على مهر وجب عليه الوفاء به، فإن امتنع عن دفع المهر ألزم بذلك، ولها أن تمنع نفسها منه حتى يسلمها المهر. وأما أن يفسخ النكاح من أجل عدم دفع المهر فلا، إذن فالشرط فاسد والعقد صحيح. أو اشترطت عليه عند العقد، قالت على شرط أن تسافر بي إذا سافرت لأي مكان، فوافق على ذلك وتم العقد على أنه إذا أراد سفرا إلى أي مكان فإنه يسافر بها، فالعقد صحيح والشرط فاسد غير صحيح. أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها، خطبها فوافقت وقالت له على شرط أنني متى طلبتك لحاجتي من ليل أو نهار فإنك تستجيب ولا تمتنع، فوافق على ذلك وتم العقد على أنها متى طلبته لوطء لزمه أن يستجيب. فما الحكم؟ ما حكم هذا الشرط والعقد معه؟ الشرط فاسد والعقد صحيح. أو اشترطت ألا تسلم نفسها له إلا بعد سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل، قالت أوافق على العقد لكن بشرط ألا أسلمك نفسي إلا بعد 3 سنوات، فما حكم هذا الشرط وما حكم العقد معه؟ العقد صحيح والشرط فاسد، فله أن يطالبها بأن تسلم نفسها خلال الوقت الذي يريده إذا لم يكن هناك غرض صحيح بالامتناع، وهذه الشروط عند الجمهور أنها فاسدة والعقد معها صحيح. ويرى بعض العلماء صحة هذه الشروط ولزومها. إذا شرطت أن يزيد في قسمها فوافق على ذلك وجب عليه. إذا شرطت أن يسلمها المهر وإلا فلها الفسخ وجب عليه ذلك. أو اشترط هو أن لا نفقة لها خلال بقائها في عصمته فوافقت هي على ذلك فليس من حقها المطالبة بالعقد المطالبة بالفسخ وليس من حقها المطالبة بالنفقة. فهذه الشروط عندنا فاسدة والعقد معها صحيح. لما قلنا بفسادها؟ لمنافاتها مقتضى العقد. شرط الزوج على زوجته أن لا نفقة لها، هذا ينافي مقتضى العقد. الزوجة تجب نفقتها على من؟ على زوجها، وهي أسقطت حقا لها قبل وجوبه فلم يسقط. وكل من أسقط حقا له قبل وجوبه فلا يسقط إلا إذا أسقطه بعد استحقاقه إياه. رجل أسقط حقه في الشفعة قبل أن يباع الشقص، ثم لما بيع أراد أن يطالب بحقه بالشفعة، فهل له ذلك؟ نعم له ذلك. ولما وقد أسقط حقه؟ نقول أسقط حقه قبل وجوبه. فمن أسقط حقا له قبل الوجوب فله حق المطالبة به بعد الوجوب، وأما إذا أسقطه بعد وجوبه سقط بعد البيع. سئل الشريك هل تريد شفعة؟ فقال لا، سقط حقه في الشفعة. فلو أراد بعد يوم أو يومين أن يأخذ الشقص بالشفعة فليس له ذلك، لأنه أسقط حقه بعد وجوب. ولأن هذا الشرط تضمن إسقاط حق يجب به، هذا الشرط تضمن إسقاط حق يجب بهذا العقد والعقد لم يحصل بعد، وهو من مقتضى العقد فلا يسقط ولا يبطل الحق بإبطاله قبل استحقاقه. والنكاح صحيح لأنه لم يوجد معه ما يؤثر عليه، بخلاف الشرط الأول الذي هو شرط أن لا مهر لها، فيرى بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العقد في هذه الصورة غير صحيح. وصح النكاح لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فيه. لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد، وبعضها يجب بمقتضى العقد فلا يسقط قبل وجوبه واستحقاقه، ولا يشترط ذكره، ليس لازما للعقد فيشترط ذكره، فلو لم يذكر في العقد فلا أثر له وإنما يرجع فيه إلى العرف. المهر ما ذكر العقد صحيح ولها مهر المثل. لم تذكر الزيادة، لم تذكر الزيادة ولا النقص في القسم فلها القسم، ولا أثر لاشتراط الزيادة ولا لنقصها. وإن شرطها مسلمة أو قال وليها زوجتك هذه المسلمة أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كتابية فله الفسخ لفوات شرطه. هذا شرط ويليه ما بعده من الشروط الصحيحة. العقد صحيح والشرط صحيح. إذا شرطها مسلمة أو قال وليها زوجتك هذه المسلمة أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كتابية فله الفسخ. رجل قال لآخر عندي امرأة مسلمة أريد أن أزوجك إياها، هي بنتي أو ابنة أخي أو عمي أو كذا أو قريبتي موليتي وأريد أن أزوجك إياها، فاتفق على الزواج وعلى المهر، فلما دخل عليها وأمرها بالصلاة قالت إنها يهودية أو نصرانية، فما الحكم؟ هو شرط أنها مسلمة أو عرف أنها مسلمة ولم يعرف أنها ولم يخطر على باله أنها كتابية، فلما دخل عليها وجدها كتابية يهودية أو نصرانية، فلا يخلو. إن كان علمه بأنها كتابية قبل الوطء فله الفسخ وليس لها شيء من المهر، وإن كان علمه بأنها كتابية بعدما وطئها فما الحكم؟ فلها المهر بما استحل من فرجها. وللرجل حق الفسخ ومطالبة من غره بالمهر، من قال له إنها مسلمة ثم تبين أنها كتابية فله الفسخ، وله حق مطالبة من غره بها بالمهر. فإن عرف الرجل بأن عند فلان ابنة أخيه أو ابنة عمه وهي كتابية أو أمة له وزوجه إياها، الزوج يظن أنها قد أسلمت ويعرف أنها كافرة لكن يظن أنها أسلمت، فحصل العقد بعد ذلك ودخل عليها فوجدها كافرة يهودية أو نصرانية، فما الحكم؟ إذا كان الزوج يعرف من قبل أنها كافرة ولكن توقع أو ظن إسلامها فليس له حق الفسخ وليس له شيء من المهر إن طلق، لأنه يعرف أن أصلها كافرة ويتوقع إسلامها ولم يحصل ذلك. خطب المرأة فوافق وليها فقال أشترط أن تكون بكرا، يقول الزوج قال الولي لك شرطك هي بك، فحصل العقد على ذلك. ودخل الرجل على زوجته فوجدها طيب، فما الحب؟ إن حصل الوطء بعد الدخول فالمهر لها بما استحل من فرجها، وللرجل الزوج الخيار، إن شاء أن يفسخ فله ذلك ويطالب من غره بالمهر الذي دفعه للمرأة. وإن علم قبل أن يدخل بها أنها ليست بكراء ورغب في الفسخ فله المهر وليس لها شيء، أو شرطها بكرا فبانت ثيب فله الخيار، إن شاء الاستمرار فالعقد صحيح وألغى حقه في الشرط، وإن شاء الفسخ فله ذلك ويطالب من غره بالمهر. أو جميلة، شرطها جميلة فلما دخل عليها وجدها شوها قبيحة، فإن وطئها بعد الخلوة فلها المهر بما استحل من فرجها، ولزوجها الخيار، فإن شاء الفسخ فله مطالبة من غره بالمهر. أو نسيبة، اشترطها نسيبة يعني منسوبة إلى أصل مرغوب فيه، ثم لما دخل عليها وجدها تنتسب إلى نسب غير مرغوب فيه، فما حكم هذا الشرط وما حكم العقد؟ العقد صحيح، والزوج له حقه في الفسخ إذا اختلف الشرط، وله حقه في الرضا باستمرار الزوجية. فإن رغب في الفسخ قبل أن يطأ استعاد المهر، وإن رغب في الفسخ بعد الوطء ولم يعلم عن النسب إلا بعد الوطء فلها المهر بما استحل من فرجها، وله أن يرجع على من غره بالمهر. أو شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، شرط نفي عيب وهذا العيب لا ينفسخ به النكاح، قال أشترط أن تكون طويلة، أشترط أن تكون متينة ولم يرها، واشترط أن تكون طويلة، أو اشترط أن تكون متينة، أو اشترط أن تكون سميعة، أو اشترط أن تكون صفتها كذا بيضاء أو حمراء أو سوداء، أو اشترط صفة فيها لا ليست مبررة لفسخ النكاح، لكن له رغبة خاصة في هذه الصفة. اشترط أن تكون بصيرة، اشترط أن تكون سليمة من العور. فلما دخل عليها ما وجد شرطه هذا، اشترط أن تكون طويلة فوجدها قصيرة، أو اشترط أن تكون متينة فوجدها نحيلة، أو اشترط أن تكون بيضاء فوجدها سوداء، أو اشترط أن تكون سوداء فوجدها بيضاء، أو اشترط أن تكون سليمة من عاهة من العاهات فوجد فيها عاهة ليست مبررة لفسخ النكاح، لكنه اشترط نفيها. فما الحكم؟ نقول إذا وجدها بخلاف الصفة التي اشترطها فله حق الفسخ. إن كان قبل الوطء استعاد المهر ولا حق لها فيه، وإن كان بعد الوطء فلها المهر بما استحل من فرجها وله مطالبة من التزم له بهذا الشرط وغره باستعادة حقه في المهر. إيضاح ذلك، خطب من رجل ابنته فوافق الأب، فقال الزوج أرغب أن تكون، أشترط أن تكون متينة ولا حاجة لي في الناحلة النحيلة. فاتفق على ذلك، فلما دخل عليها وجدها نحيلة ما أعجبته، فهل له المطالبة بحقه في المهر والفسخ أم لا؟ له ذلك، لأنه اشترط شرطا فوجد المرأة خلية من هذا الشرط، اشترط صفة وجدها خلية من هذه الصفة فله حق الفسخ. لكن خطب امرأة وهو رغبته في المتينة، رغبة عنده شديدة في المتينة، فوجدها نحيلة صغيرة، فهل له حق الفسخ؟ ولم يتقدم ذكر أو اشتراط لذلك، فهل له حق الفسخ؟ لا، ليس له حق الفسخ. لكن إن تقدم اشتراط لذلك ووجدها خالية من هذه الصفة التي اشترطها فله حق الفسخ. فإن تقدم وطء فالمهر لها بما استحل من فرجها، وإن لم يتقدم وطء فليس لها شيء، وهو له حقه في المهر تقدم وطء أو لم يتقدم إذا لم يعلم بذلك إلا بعد حصول الوطء. وإن شرط صفة فبانت أعلى منها فلا فسخ. وإن شرط صفة فبانت أعلى منها فلا فسخ. خطب واشترط أن تكون تتصف بهذه الصفة، أن تكون مبصرة ولو لم تبصر إلا بعين واحدة، فلما دخل عليها وجدها تبصر بالعينين. اشترط نوع من الصنعة أو من العلم فوجدها أعلى من ذلك فهل له الفسخ؟ قال اشترط أن تكون قارئة كاتبة تحمل شهادة الكفاءة مثلا، فلما دخل عليها وجدها تحمل الشهادة الثانوية، فهل له الفسخ؟ لا، لأنه وجد ما اشترط وزيادة. اشترط أن تكون تجيد الخياطة فوجدها تجيد الخياطة والتمريض، أو تجيد الخياطة والطبخ، فهل له الفسخ؟ ليس له ذلك، إن وجد أعلى من الصفة التي اشترطها فليس له الفسخ. ومن تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة ثم تبين أنها أمة، فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار، وإلا فرق بينهما. ومن تزوج امرأة وشرط أو ظن أن تكون حرة، قيل له إن عند فلان بنت له فخطبها، فلما دخل عليها وجدها رقيقة لفلان وليست بنتا له، وإنما هي اعتبرت نفسها كأنها بنت لهذا الرجل، ومن عرفها نسبها إلى هذا الرجل يظنون أنها بنته. فلما دخل عليها وجدها مملوكة له رقيقة، فما الحكم؟ فلا يخلو هذا الرجل الذي دخل على هذه الأمة من أمرين: إن كان لا يباح له نكاح الأمة فيفرق بينهما وله ما دفع من المهر لأنها لا تحل له، وتقدم لنا من تحل له نكاح، من تحل له الأمة والذي لا يجد مهر حرة ولا ثمن أمة ومضطر لامرأة لحاجة المتعة أو الخدمة. فإن كان هذا الرجل الذي خطب هذه المرأة يظنها حرة لا يحل له نكاح الإماء ووجدها أمة، فما الحكم؟ يفرق بينهما وله مهره. وإن كان يحل له نكاح الأمة لكن دخل عليها يظنها حرة فتبين له بعد ذلك أنها أمة وهو يحل له نكاح الأمة، فما الحكم؟ نقول هو بالخيار، إن شاء الاستمرار معها والعقد صحيح لأنه يحل له نكاح الأمة وهي أمة، وإن أراد الفسخ فله ذلك وله استعادة ما دفعه مهرا لها. فإن كان لا يحل له نكاح الأمة فيفرق بينهما وله مهره الذي دفع، وإن كان ممن يحل له نكاح الأمة فله الخيار، إن شاء الاستمرار معها وإن شاء الفسخ وله مهره. ثم الأولاد الذين نشأوا في هذه الحالة، دخل عليها فوطئها زوجته وهو يظن أنها بنت فلان، فإذا بها قد حملت وتبين له أنها رقيقة لفلان وأن ابنه سيكون رقيقا لفلان تبعا لأمه، فما الحكم؟ نقول إن كان ممن لا يحل له نكاح الإماء فيفرق بينهما وعليه قيمة الولد وقت ولادته وولده حر، ومن يدفع قيمة الولد من غره قال له إنها حرة ووجدها أمة. وإن كان ممن يحل له نكاح الإماء ورغب في الفسخ فولده حر وعليه قيمته وقت ولادته ويرجع بهذه القيمة على من غره بهذه المرأة. وما ولدته قبل العلم حر يفديه بقيمته يوم ولادته. وما ولدته قبل العلم حر، وما ولدته بعد العلم بأنها أمة ما الحكم؟ هو رقيق لأنه رضي بالاستمرار معها على أن يكون ولده رقيق، لكن إذا لم يرضى وحملت بهذا الولد قبل أن يعلم أنها رقيقة فعليه قيمته يوم ولادته ويرجع بهذه القيمة على من غره. وإن كان المغرور عبدا فولده حر أيضا يفديه إذا عتق. وكذلك إذا كان المغرور بنكاح هذه الأمة رقيق دخل على رقيقة لكن هو يظن أنها حرة فتبين له بعد ذلك أنها رقيقة فولده حر يفديه متى؟ بعد عتقه. ويرجع زوج بالفداء والمهر على من غره ويرجع الزوج الذي تزوج الأمة وهو يظنها حرة للمهر بمهر الأمة الذي دفع وبقيمة ولده على من غره، يعني على من قال له إنها حرة ثم تبين له بعد ذلك أنها أمة. ومن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار. امرأة خطبها رجل فوافقت وعقد له عليها ودخل عليها، فحينما دخل عليها وعرفت حاله تبين لها أنه رقيق ملك لفلان ابن فلان، فقالت لا في نفسها أنا لا أرضى أن يكون زوجي رقيق، أنا حرة وأريد أن يكون زوجي حرا مثلي فلا أرضى. فإذا لم ترضى فلها الخيار، لها حق الفسخ. فإن علمته رقيقا ورضيت به ثم بدا لها بعد ذلك أن تفسخ فلا يقبل منها، إنما لها الخيار حال علمها بأنه رقيق. وإن عتقت أمة تحت حر فلا خيار لها لأنها كافأت زوجها في الكمال كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم. إذا تزوج الحر أمة ممن يصح له أن يتزوج أمة ثم عتقت هذه الأمة فهل لها الخيار في الفسخ؟ تقول أنا رضيت بهذا الرجل وإن كان حرا لكوني رقيقة، وأما الآن وقد عتقت وملكت نفسي فلا أرضى به زوجا لي. قالوا لها إنه حر، فقالت وإن كان أنا لا أرضى به، أنا رضيت به حينما كنت مملوكة، وأما اليوم فلا أرضى به وقد عتقت، فما الحكم؟ لا يقبل منها ولا خيار لها ما دام حرا وهي أمة ثم عتقت فصارت حرة، صارت مكافئة له الآن فلا ميزة لها عليه، فليس لها حق المطالبة بالفسخ. ومثل ذلك لو أن مسلما تزوج كتابية ثم أسلمت هذه الكتابية، فهل لها حق الفسخ من زوجها المسلم؟ قالت أنا رضيت به زوجا لي حينما كنت كافرة وهو مسلم، وأما الآن وقد أسلمت فلا أرضى به، بل أريد من هو أعلى منه مستوى ولا أقبله زوجا لي، فهل لها الخيار؟ لا، لا خيار لها لأنها كافأته بإسلامها صارت كفءا له. بل يثبت لها الخيار إن عتقت كلها تحت عبد كله لحديث بريرة وكان زوجها عبدا أسود، رواه البخاري وغيره عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. متى يكون للأمة الخيار إذا عتقت مع زوجها؟ يكون لها الخيار إذا عتقت كلها وزوجها كله رقيق، رقيقة تحت رقيق، فعتقت الزوجة والزوج لا زال رقيقا، فتخير المرأة حينئذ. فإن رضيت به بقيت معه ولا يحق لها أن تطلب الفسخ بعد ذلك، فإن لم ترض به فلها حق الفسخ، والدليل على ذلك حديث بريرة، فإنها عتقت تحت رقيق، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار، وتوسط وشفع لزوجها عليه الصلاة والسلام بأن تقبله زوجا لها وتستمر معه، فقالت لا أريده، فرغبها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأكد عليها ولعلها أن تقبله، فقالت أتأمرني؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا بل أنا شافع، فقالت لا أريده. فأخذ من هذا حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، والأدلة على ذلك كثيرة، من أنه عليه الصلاة والسلام بحسن خلقه وتواضعه وكرمه توسط لرقيق لدى زوجته الرقيقة التي عتقت في أن تقبله وتستمر معه. وحينما قالت له عليه الصلاة والسلام أتأمرني بذلك، يعني إن كنت تأمر فسمعا وطاعة، لا يحق لها أن تعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لا، يعني أعرض هذا عرضا لا أمر، وإنما أنا شافع. فهو يشفع عليه الصلاة والسلام لزوجها عندها، فأبت أن تقبله، ففرق بينهما عليه الصلاة والسلام لما لم تقبله، بعد أن تقول فسخت نكاحي من زوجي فلان، فتقول فسخت نكاحي أو اخترت نفسي ولو متراخيا ما لم يوجد منها دليل رضا، كتمكين من وطن أو قبلة أو نحوها ولو جاهلة. لها الفسخ ولو لم يكن ذلك بعد عتقها مباشرة، ما لم يوجد منها دليل الرضا. ما دليل الرضا؟ إذا نطقت وقالت قبلته زوجا لي بعد عتقي، أو مكنته من نفسها فوطئها بعد عتقها، هذا دليل الرضا، أو مكنته من نفسها فقبلها برضاها، فهذا دليل الرضا أنها تريده، فلا فسخ حينئذ. لكن لو عتقت ولم تفسخ نفسها وهي ممتنعة من قبوله، وأخذ الوسطى والشفعاء يحاولونها أياما أو أشهرا وهي ممتنعة، فهل لها الفسخ على التراخي أم يلزم أن يكون بعد العتق مباشرة؟ لها الفسخ على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا، فإن وجد دليل الرضا فهل لها الفسخ؟ مكنته من نفسها فوطئها بعد عتقها، لها الفسخ؟ لا. مكنته من نفسها فقبلها بعد عتقها، فهل لها الفسخ؟ ليس لها ذلك. ولا يحتاج فسخها لحاكم، فإن فسخت قبل دخول فلا مهر، وبعده هو لسيدها. ولا يحتاج فسخها لحكم حاكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها هي الخيار، فإذا قالت فسخت نفسي أو اخترت نفسي ولا أريد زوجي انفسخ النكاح، فلا يحتاج مثل هذا الفسخ إلى حكم حاكم، لأنه مما اتفق عليه. ما هو الفسخ الذي يحتاج إلى حكم حاكم؟ هو ما اختلف فيه، فسخ اختلف فيه، رجل سافر وترك زوجته بدون نفقة، هل يحق لها أن تفسخ نفسها بدون أن ترجع إلى الحاكم، تستحضر اثنين شاهدين وتقول اشهدا بأنني فسخت نفسي من زوجي؟ لا، ليس لها ذلك، لأن هذه المسألة خلافية، وإنما لها الفسخ متى؟ بإذن الحاكم، يقول الحاكم القاضي الشرعي مثلا جعلت لك حق فسخ نكاحك من زوجك. فقالت أشهد من حضر بأني فسخت نكاحي من زوجي، ينفسخ هنا. لكن إذا عتقت أمة تحت رقيق فلا يحتاج أن ترجع إلى المحكمة ولا تذهب إلى القاضي، وإنما تقول اخترت نفسي أو فسخت نكاحي من زوجي فلان وينفسخ. فإن كان الفسخ قبل الدخول، حصل العقد، عقد رقيق على رقيقة، وبعدما تم العقد أراد سيدها أن ينعم عليها بالعتق فأعتقها، فاختارت نفسها من زوجها، فهل لها مهر؟ لا، لا مهر لها، ما دام أنه لم يدخل بها فلا مهر لها، لأنها فسخت نفسها وزوجها لم يدخل بها فلا مهر لها. وإن كان بعد دخوله عليها فمهرها لمن يكون؟ لزوجها، لسيدها، لأنه مالكها. والمهر مهر الأمة ملك لمن؟ لسيدها. فإن فسخت نكاحها قبل دخول فلا مهر، وبعد الدخول مهرها يكون لمن؟ لسيدها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.